دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم مولاي على الحبيب وآل البيت كلهم مولا البشير وآل البيت كل جميع مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يرزقه عني الوجد والوجد إذا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربي قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من ورمي مولاي صلي وسلم دائما أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربي قد جئت مبتهلا وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربي قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من ورم مولاي للخير والرشد والإنصاف مائلة لعل تأمن يوم الحشر غائلة إذا أتيت وكم حملت راحلة

يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا والعفو عما مضى يا واسع الكرم واغفر إلى لكل المسلمين بما يطلب في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا رب ها قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من ورم مولا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربها قد جئت مرتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من ورم مولاي وليس

إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراد أيما شم بمولاي الخير خيرتهم والعدل والبذل والإحسان سيرتهم والعفو والصفح والإنصاف ميرتهم كم كان يطوي وفي الإنعام جيرتهم وليس تصب لدنيانا سريرته وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرارة لا تعدى على العصام مولا يطلع وسلم والعفو والصفح والإنصاف ميرتهم كم كان يطوي وفي الإنعام جيرتهم وليس تصب لدنيانا سريرتهم وأكد زهده فيها برارتهم إن الضرارة لا تعدى على العصب مولاي لما لمونه في كل الأمور ركن أوى إلى الله في سر له وعلم لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لقوت أو لستر بدن وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا علام تخرج الدنيا من العدم مولا Bye. بشر لما لمن له في كل الأمور وكان الله زينه بالحسن فهو حسن لما لمن له في كل الأمور وكان أول إلى الله في سر الله لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لقوت أو لسكر بدن وكيف تدع إلى الدنيا ضرورة من لولا علام تخرج الدنيا من العذاب مولا صحف من عمله ما لي سوى من له فضل يشير إليه والذي لم يشب وجه القبول يا بني محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عذب ومن عجب مولا منفرد لا زوج لا والد كلا ولا ولد أوحى إلى الرسل آيات لها مدد يفيض منها علوم كلها رشد وكلهم برسول الله معتمد نبينا الأمر النهي فلا أحد أبر فيك قال لا منع ولا نغر مولاي من أوتف صاعتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي بلاغتهم الله أكرمه في الخلق من أوتي سماحته. الله أكرمه فالبر طاعته. وليس في الخلق من أوتي شجاعته. الله أكرمه فالبر طاعته. وليس في الخلق من أوتي شفاعته. الله أكرمه فالبر طاعته. وليس في الخلق من أوتي براعته. أتى بخير فنالته جماعتهم. وفي القيامة تحمينا براعتهم. كما حمتنا من الأعداء شجاعتهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعتهم. لكل أول من الأهوال ما فتح بمولى الخلق من أوتي فصاعته. وليس في الخلق من أوتي بلاغته. وليس في الخلق من أوتي شجاعته. وليس في الخلق من أوتي شفاعته. وليس في الخلق من أوتي سماحته. وليس في الخلق من أوتي براعته. أتى بخير فنالته جماعته. وفي القيامة تحمينا براعته. كما حمتنا من الأعداء شجاعتهم. هو الضمين الذي ترجى شفاعتهم. هو الشفيع الذي ترجى شفاعتهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعتهم. لكل أول من الأهوال ما اقتحم مولى يطال وسلم دائما على أبدا على حبيبنا غير الخلق طالين مولى يطال وسلم دائما على أبدا على بدا بخلق نبي يستضاء به. ما زال مستترا في حجر ضيها به. حتى أتى وجميع الناس في شبه. فقام فينا بدين غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولا يطالي بدا بخلق نبي يستضاء به الله رب تعالى في تعجب به بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال تاترا في حجب غيها بجنك حتى أتى وجميع الناس في شبه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون بجنك مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب تعالى في تعجب بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال مستقرا في حجب غيها به حتى أتى وجميع الناس في شبه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم الله نجى به نوحا من البرك كذاك نجى لإبراهيم من حق الله نجى به نوحا من الغرق كذاك نجى لإبراهيم من حق أقسمت بالله رب الناس والفلك وحق من خلق الإنسان من علك إن الذي أخجل الأقمار في غسك فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدان في علم ولا كرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على

رسول الله ملتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بحرا لماده منه الله جاعله بحرا لماده منه ثامد صفا قد صفا مشروب ورده منه الله جاعله بحرا لماده منه إذا مصطفى قد صفى مشروب ورده منه جميعهم شربوا منه بجهده منه فانا لهم وجد سامي فوق وجده منه فلازموا مذهب الهدي قصده منه وواقفون لديه عند حده به من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على